هل يستويان يعني ما ترى فيما ترى؟ أن البقاء في فلسطين هو جهاد. أنا سؤالي هل يستويان مثلا بعد هذا الشرط الموجب؟ نعم يستويان. هذا تغير بزي الإسلامي ولكنه ليس مسلما في تطبيقه لقواعد الإسلام. أنا سألت سؤالا أدق من هذا، هل يستوي من يقيم في عمان كالذي يقيم في مكة؟ نعم. إن سمحك الله، أليس ترى أنك تتسرع في الجواب؟ فمكة ليست من السعودية؟ نزل الدرجة، هل يستوي، اسمح لي، هل يستوي من يقيم في عمان مع الذي يقيم في المدينة ونظرة؟ ستقول أيضا لا، مع أن هذه مرتبة دون الأولى. فإذا كيف نطلق الكلام هكذا على أواهله ونقول أننا الفرق بين الذي يقيم في فلسطين وبين الذي يقيم في البلاد الإسلامية الأخرى؟ حتى يا أستاذ أبو عبد الرحمن أقول الأستاذ بحضر في الدكتوراه في العرب. ما شاء الله. دقيق جدا الدكتور. ما شاء الله. طيب. هل يسمى يسكن في عمان بمن يسكن في القدس؟ لا يستوي، يعني سكونه هنا من الجانب الذي نحن نتحدث عنه خير له من السكون في القدس، وخير له من السكون في بيت المقدس، لأنك تعلم الآن أن الذين يصلون في المسجد الأقصى يطاردون ولا يسمح لهم بالصلاة هناك، وتداس هناك المسجد الأقصى يداس بأقلام اليهود إلى آخره. ولذلك ومن الحكمة العظيمة جدا أن الإنسان ما تكون نظرته خيالية، تكون نظرته واقعية. أرأيت الوحو إلى بيت المقدس بل المسجد الأقصى إلى كنيسة إلى بيع لليهود يعبدون الله فيها، نظل نقول أن الصلاة هناك أفضل من هنا؟ يا أخي أنا أراك لا تجيب عن السؤال، ونحن يكفينا في التاريخ الإسلامي في كتاب واحد اسمه الحيدة، فما بدنا ألف رسائل أخرى باسم الحيدة. فأنت لو أجبتني عن السؤال تستريح وتريح. أنت تقول هذا سبب ذاك، نحن يعود السؤال الذي وجه إلى الأخ، ما دامت الدول القائمة اليوم حول فلسطين، ماذا ترى سيكون مصير هؤلاء المقيمين في فلسطين؟ وإذا ظل الأمر كما هو الواقع اليوم ماذا تكون العاقبة؟ أنا أسألك سؤالا صريحا وسياسيا، ماذا تكون عاقبة رمي اليهود بالحجارة ورمي اليهود المسلمين بالرصاص وبالبنادق وإلى آخره؟ شوف الظلم تكون العاقبة، أليس استئصال شايفة المسلمين في هذه البلاد؟ يا أخي أنا أرجوك أن تكون واقعيا. في مثل عامي تعلمناه أنه عين ما بتقاوم مخرز، شو رأيك بهذا الكلام؟ سليم ولا خيال؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب. يا حبيبي لكن الأستاذ يزكيك ويقول أنت تقرأ اللغة العربية، تدرس اللغة العربية، لكن تستلزم كلام يستدرك عليه. وين المستدرك عليه؟ وأنا بسألك سؤال أنت بتقول لكن. وين جواب السؤال؟ عين بتقابل المخرج؟ قول نعم قول لا. سبحان الله. لا أنا مش واضح عندي، لأنه لو كان واضحا لكان واضحا ايضا جوابك عن سؤالي انا لما قلت لك شو رايك انه اذا استمرت المقاومه في فلسطين اليهود يقاومون المسلمين بالرصاص والقنابل والى اخره والمسلمون يقابلونهم بالحجاره شو بتكون العاقبه؟ اجبتني عكس ما كنت اتصور يكون الجواب منك، ولذلك جئتك بالمثل لعلي اوضح لك هذا العكس الذي انت ذهبت اليه. عين بتقابل المخرج؟ بتقول لكن هذا استدراك على ماذا؟ أخيرا قلت وهذا حسن، الجواب واضح، يا ترى واضح على مقياسك ولا على مقياسي؟ إن كان واضح على مقياسك السابق معنى ذلك أنه عين بتقابل مخرج، أما إن كان على مقياسي أنا لا يا أستاذ عين ما بتقابل مخرج، معناها العيون اللي بدها تقاوم المخرج بدها تعمى كلها وبدها تكون عاقبتها خسرة. أنت ما تأخذ القضايا بارك الله فيك بالعواطف. طيب هاتي النقطة هي انه الدول الاسلامية المحيطة بدولة فلسطين الاسلامية لا تسمح للفلسطينيين المسلمين اللي هناك بالهجرة اليها والبقاء فيها. اضرب مثال على ذلك، طبعا كلنا نعلم بذلك، غير الاردن بالنسبة للفلسطيني استحكام قصة، اما الفلسطيني من سكان غزه فلا يسمح له اطلاقا. كذلك السعوديه نفسها لا تسمح لاي فلسطيني. سؤال ساخذ الاعتبار بارك الله فيك وسبق الجواب عليه، ومعروف دائما كل شيء داخل في حدود الاستفاضه. اتقوا الله ما استطعتم. نحن تكلمنا وفي اثناء كلامنا ولولا ان يكون البعض اذن ارجع اسمع المسجلين. انا ذكرت في كلامي انه من استطاع منهم من الهجرة. انت الان تسأل ما حكم من لا يستطيع؟ اقول هذا السؤال غير وارد، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واضح ولا لا؟ جزاك الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم دولته فيها ليعود مرة أخرى فاتحا لمكة، وكان يجب على المسلمين أن يعملوا على تقوية المسلمين الموجودين في المدينة. هذا كلام غير صحيح ولا يحتاج من إقالة. ماذا تقول في الهجرة إلى الحبشة؟ وسقط الكلام من أصله. والرسول نعم الى بلادهم وضخموا الهند في البلاد، وجاء حكومة راهي استقبل هذا صمولا على هذا لانه كثير من النصارى هزموا، والان الحاكم تغير دورتهم. فاذا يعني مثال ادرس ما يكون مثال يعني يطبق على فلسطين. في فلسطين الان في فتره رئيس الامور الغربيه تجد 100 سنين ما هو صحيح يهود. وجود الغرب ما يثبت الكلام لانه اذا خرج فلسطيني ياتي يهود معلم. يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم. أنا أقول لكم درسوا الواقع لا تدرسوا الخيال. ألا تعلمون أن اليهود كل كم شهر كل كم سنة بهجروا ناس من روسيا ناس من نمسا ناس إلى آخره، وأنهم يخططون بتكثير عدد اليهود حتى يغلبوا على المسلمين هناك ولا لا؟ ولا ما تعلمون هذا؟ هذا اللي علمهم إياه بدهم العكس. سبحان الله. احنا بدل مريض المهاجر هذا اللي بدهم رد عليه. لكن ما باستطاعتكم هاي الاراضي احتلت وهي البنايات احتلت والى اخره، شو طالبين اذا المسلمين هناك؟ كل ما اجى رد عليه فقط استطاعتهم والله تعالى يمدهم بالعرض. اي خمس سنين يصلون. الحمد لله الناس التي تقيم مسجد الدور بين المسجد الاسلام احسن منها الى المسجد الاسلامي. خلصت الان موضوع الله يهديك. صاروا احسن منا ذلك ما نتمنى. لكن نحن بنرجع بنقول امحي المثال اللي ذكرته ونحن كمان نمحي المثال اللي ذكرناه. نية نرجع لحكم الله في الشراء. هل الواقع ان اقل في مكة ما ما ما ما ما انصتني في الجواب؟ اذا كان هذا بحثنا ونحن على منهج واحد وطريقة واحدة، انت ما جبت مثال شو سميتها تنزانة ولا مهيه؟ هذا فكرك انت ان هذا مثال جيد ما بنخشك فيه لانه الحقيقة ما اعرف تاريخه. مقابل هذا انت تعرف تاريخ الاندلس، امحي هذا بهذا، نترك المثالين كويس ونرجع لحكم الله عز وجل. شو حكم الله؟ الهجرة ولا لا؟ الا تدري انه قول الرسول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح هو حكم خاص، وان الهجرة مستمرة الى يوم القيامة؟ تدري هذا ولا لا؟ كيف لا تدري؟ جزاك الله خير. اسمع شوي، الهجرة ماضية الى يوم القيامة هذا حديث صحيح،

وحدي انا. يعني تسللت؟ لا لا هم عليهم منا تنزل مكه؟ لا غير محرم. ايوه يعني سبيل يعني عادي. نقطة الإحرام إلى هذا البلد بعد كثير. نعم نعم. المهم أن اضطروهم إذا نزل الإحرام فلبس ثيابه العادية ونزل إلى مكة بهذه الثياب. عندنا تعدى نقطة في المدرسة ولبس. طيب. حتى يقصد ملابس الإحرام مرة ثانية. نعم. نعم ما فعلته. ما عليه شيء أبدا. إذا كنت أعرف أنهم يعني يخافون الماء الإحرام ولبس ملابس عادية، إذا لبس ملابس عادية بعد ما استعديتم لبست الإحرام. أي هو ما بده يلبس ملابس الإحرام، تجاه تعدى الوقت. يعني ما لبست سلفا، يعني عند الميقات ما لبست الإحرام، تعديت الجماعة الذين يخلعون. هي نفسها يعني نتيجة واحدة. النتيجة وحده يعني هذا ليس عليه كما يقولون دم وذاك ليس عليه دم لأن كل منهما مجبر على ذاك وليس باختياره. هذا سؤال ثاني بلا شك. طاعة الأمر يجب طاعتهم في غير معصية الله عز وجل. هنا المسألة تختلف الآن بين من كان حجا وبين من لم يكن قد حجا يعني فريضة الإسلام. الذي حج حجة الإسلام يجب أن يطيع الأمر إلا إذا تبين له أن الذين وضعوا هذا النظام وضعوا لكافة الإسلام، وهذا ما أظنه يخطر في بال إنسان. نعم. معليش يا جماعة فهمتم جوابي؟ يعني الجواب بيضطرب لما تيجي إعادة المشكلة من أولها أنه بيأذنوا لكذا وما بيأذنوا لكذا. هذا التنظيم أمر بدعي وطبيعي جدا في كل بلاد الدنيا، لكن البحث يجب أن يدرس هذا التنظيم مقصود به نكاية المسلمين أم التنظيم هو الذي أوحى إليهم بهذا المناع. إن كان الأمر الأول فلا نبالي، وهذا بعيد كما قلت آنفا أن يتصور. فإذا يجب مراعاة التنظيم بالنسبة للذين قد حجوا مرة أو أكثر من مرة. أما الذي لم يحج ففرض عليه أن يحج وأن يتعجل بالحج، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتظل الضالة. هل يجوز الانفراد بالزوجة المعقود عليها ولم يدخل بها؟ بس الانفراد ولا مجامعتها؟ ما بعد الخلوة والخلوة ولا مجامعتها؟ يعني هي زوجته كيف لا يجوز؟ هي زوجته ما دام عقد عليها فقد حلت له. الموضوع ألا يخشى مثلا يعني من المجامعة بدون إشهار مثلا الزواج؟ يعني ألا يخشى ماذا؟ المجامعة غير إشهار العرس مثلا. يخشى ماذا؟ يخشى مجامعة الزوجة هذه من غير إشهار العرس. الإشهار يكون؟ لا ما هو. إذا ماذا يخشى؟ خلصت منها. هذه كيف حديثنا؟ حديثنا هذه مسافة أول مرة. يعني هو سعودي؟ لا مو سعودي. يا أخي قال تعالى في صحيح القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.